الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من أدلة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكر طائفة من الأحاديث، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم ذكر لنا حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أيضا أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم ذكر لنا حديث أبي سعيد الخدري الذي هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم الأتواري عن أبي سعيد الخدري، وهذه السلسلة سلسلة منكرة. وفي هذا الحديث سؤال موسى عليه السلام لربه أن يعلمه شيئا يذكر به، فقال: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله. وفيه نبضة تشعر بالنكارة، وهي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، أو لو أن السماوات عامرهن غيري وضعت في كفة، كلمة عامرهن وعامرهن غيري هذه تشعر بشيء من النكارة أو مما ينافي عقيدة السنة والجماعة. ولذا هذا حديث من الناحية المتنية لا يصح، ومن الناحية الإسنادية لا يصح. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ما جاء في هذا الباب تحت هذه الترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكما اعتدنا في آخر كل باب مسائل نتدارس إن شاء الله نحن وإياكم هذه المسائل. قال: فيه مسائل. الأولى من المسائل خلاصة الباب: سعة فضل الله، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة في حديث عبادة بن الصامت، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. يعني إذا كان التوحيد قائما ولم يخدش هذا التوحيد بنوع ما من أنواع الشرك، فقد يغفر الله عز وجل لهذا الصنف من الناس، وإن كان معه من العمل السيء صغائر أو كبائر، فيدخله الجنة مع أول من يدخل. ولو دخل النار عذب، فمآله إلى الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فيمنعون. إذن قال في مسائل منها أو الأولى سعة فضل الله، فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، من تفضل الله عليه فأدخله الجنة فبفضل الله، ومن عاقبه وكانت الأخرى فبعدله، والناس يتقلبون بين فضله وعدله. إذن كذلك الحديث حديث عتبان معنا إن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذا فضل الله يأتي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال الثانية من المساء كثرة ثواب التوحيد عند الله. من أين؟ في الحديث لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله. وهذا إذا لم يكن صحيحا في حديث أبي سعيد الخدري فهو صحيح، الجملة هذه صحيحة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد في وصية نوح عليه السلام لابنه. معنا إخوة. وفي أيضا وصية نوح ولو أن السماوات والأراضين، حلقة مبهمة، حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. معنا. الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب، التوحيد الحفاظ عليه، حماية جناب التوحيد والحذر من الشرك وعدم الوقوع فيه، فإن التوحيد أوجب الواجبات وأحسن الحسنات، والشرك أنكر المنكرات، الشرك بالله. قال تكفيره مع ذلك للذنوب، من أين أخذنا؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي، أو لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. الرابعة من المسائل تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بمفهومها الذين وقعوا في الشرك الأكبر ليس لهم أمن بالكلية وليس لهم اهتداء بالكلية، ومن وقع في شعبة من شعب الكفر وإذا كان من الأصغر الشرك الأصغر أو الكفر العملي فينتفي عنه الأمن والاهتداء بمقدار ما وقع فيه من الكفر والشرك. عرفنا يا إخوة. الخامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد، تأمل يعني تفكر، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه ثنتان، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، هذه الثالث. الرابعة وأن الجنة حق. خامسة وأن النار حق. هذه أصول يجب تحقيقها وإقامتها والحفاظ عليها وترك ما ينافيها. قال تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد التي هي شروط دخول الجنة. إذا أردت الجنة لابد لها من شروط، كما قلنا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والمفتاح له اسمان، فلا بد من القيام بهذا. من جاء بالمفتاح ومعه اسمان فتح له، من جاء ولم يكن معه مفتاح لا يفتح له. قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد. سادس من المساء أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان بن مالك وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يريد أن يقول ليس التوحيد هو مجرد قول لا إله إلا الله فقط، مجرد ارحمكم الله، مجرد عن اعتقاد، مجرد عن أعمال القلوب، مجرد عن المحبة، عن الإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، ليس مجرد قولها هو الذي ينجي العبد. فقد قالها المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما نفعتهم شيئا، بل هم في الدرك الأسفل من النار. إذن لابد من العمل بهذه الكلمة ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا وعملا، ونفي ما يناقضها وترك ما ينافيها، والكفر بجميع من يعبد من دون الله سواء كان ظاهرا أو باطنا، حسيا أو معنويا. فيقول السادسة من المساء أنك إذا جمعت بينه بين إيه؟ بين حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وحديث عتبان بن مالك إن الله عز وجل حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي، أو شرط بذلك وجه الله، هذا شرط. إذن لا شروط كما قلنا من قبل، وبقيود سبعة وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الشرع حقا وردت بأنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها: الصدق والإخلاص والقبول والانقياد وفدر ما أقوله والعلم إيش؟ العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. سبعة شروط: العلم واليقين والقبول، هذا ثلاث، والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، ثلاث صارت سبعة. الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. معنى يا إخوة لابد من هذه القيود والشروط، ولا ماذا تغني عن رجل قال بلسانه ونفق بقلبه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلماذا يقول أنك إذا جمعت بينه بين حديث عبادة؟ يعني في حديث عبادة من شهد، الشهادة هذه إقرار مع توافق ما في القلب مع تطابق ما في القلب. إذا كان اللسان في وادي والقلب في وادي ثاني لم تصح هذه الشهادة، لأن هذا هو شأن المنافقين: لا إله إلا الله على ألسنتهم والكفر كامن في قلوبهم. إذا ماذا تغني عنهم؟ لا تغني عنهم شيئا. معناه ولذا كان المنافقون أشد على الإسلام من المشركين الظاهرين. احنا في أول سورة البقرة الكلام على المؤمنين في خمس آيات، الكلام على الكافرين في آيتين، الكلام على المنافقين في ما يزيد عن 10 آيات. طيب ليه؟ لأن خطرهم أشد وأنكى من خطر المشركين الظاهرين. فالآن يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبادة أي عتبان بن مالك وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. المقصود قولها مع العمل بها ظاهرا وباطنا والانقياد والامتثال لمعناها والقيام بمغزاها والحياة من أجلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يوم مات لله رب العالمين. من عاش من أجل لا إله إلا الله عاش حميدا ومات كريما. نعم هكذا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من عاش من أجل لا إله إلا الله عاش في سبيل الله ومات من أجل سبيل الله. فكم من رجل يتكلم بها وعند الشدائد يلوذ بالمخلوق لدفع ضر أو لجلب نفع. كم من رجل لا ينجب طيلة حياته ويفزع ويهرع إلى الأولياء أو الصالحين أو الأضرحة أو القبور والمشاهد يدعو من دون الله. نعم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله ما يستجيب لك لحاجة إلى يوم القيامة ما يسمع. نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ايش ينفعك هذا؟ ماذا ينفعك؟ لا يقدم لك شيئا. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا التوحيد ليس كما فهم المرجئة الذي بدعتهم أقبح من بدعة الخوارج والمعتزلة. لأن بدعة الإرجاء تدعو الناس إلى التسيب إلى التحلل إلى الإباحية. وإن كان هذه بدعة وهذه بدعة وهذا ضلال وهذا ضلال لكن واحدة أدنى من الأخرى وواحدة أنكى من الأخرى. فنسأل الله العفو والعافية. من البدع قليلة وكثيرة اتبعوا ولا تبتدعوا اقتدوا ولا تبتدوا. لا تبتدي تنشئ من عند نفسك تحدث من عند نفسك. عليكم بالأمر العتيق. نعم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كفاكم السلف كفاكم الجيل الفريد أمر النهج والطريقة. لستم في حاجة إلى أن تحدثوا طريقة جديدة. شوفوا في الكوفة مشى أبو موسى الأشعري عند عبد الله بن مسعود وهو ذاهب مر كده على بعض مساجد الكوفة فوجد ناس أتباع لعبد الله بن مسعود في مسجد قاعدين حلقات حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا موزعين في المسجد وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحوا 100 ثاني يقول هللوا 100 هللوا 100 والثالث يقول كبروا 100. فأبو موسى الأشعري رأى الناس دول ما بيشربوش الخمر ولا بيعملوا فاحشة ولا بيسبوا بعض وصاحب يذكر الله. الذكر زي ما حدش ينكره. فوقف كده تعجب وخايف يقول لهم اتركوا ده، يكون مثلا نهاهم عن خير. ها، فمشى لعبد الله بن مسعود فقال يعني رأيت شيئا، ها، ما هو إلا خير لكن أنكرته. قال وما هو؟ فحكى له. فقام عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري قال تعال نشوف اللي بيعملوا إيه، خلينا نشوف. فرآهم كما رأى أبو موسى الأشعري، فقال يا قوم ما هذا؟ ما أسرع هلكتكم؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذه ثيابه لم تبلى، ثياب النبي كانت موجودة لسه عليه الصلاة، هذه ثيابه لم تبلى، إما أن تكونوا على هدى خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة. إما تكونوا على هدي أحسن، وإما أن تكونوا على الأخر، الزيغ، الضلال، الانحراف، وما إلى ذلك. يعني أصل الذكر هذا موجود في كتاب الله وسنة الرسول. طب والكيفية دي؟ لم ترد. فأنكر عليه. إذن باب البدع باب خطير، مزلق من مما تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام. إذن اتبعوا ولا تبتدع، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. نعم. فالآن هؤلاء الذين يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الشدائد يهتفون بأسماء الآلهة من دون الله، إذن هؤلاء ما وحدوا الله، ما حققوا التوحيد، إذن ناقضوا وخالفوا وأتوا بأسباب تهدم حقيقة لا إله إلا الله. معنا يا إخوان، فينبغي الحذر. ولله الحمد الناس ثابوا إلى علم وتفتحوا. كان من قبل أمر الذهاب إلى القبور والمشاهد والنذر لها أمرا شائعا في القرى والأمصار والمدن والعواصم. اليوم الناس تفتح، لكن أيضا باقي طوائف على هذا الضلال والانحراف. فإذا بهم يقيمون الموالد ويحيونها، موالد لهؤلاء معنا من حسنات أمراض الخنازير هذه منع الموالد، الحمد لله، رب ضارة نافعة، ما حد يدري وين الخير. فالآن يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان بن مالك وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. نعم، الإقرار مع اطمئنان القلب مع انقياد الجوارح وترك ما ينافي التوحيد قليله وكثير. السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان. ما هو؟ ها، ابتغاء وجه ايه؟ وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، المراد الإخلاص ونفي النفاق والرياء والسمعة ونفي الشرك وتركه والحذر منه والبعد عنه. السابعة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. هذه مأخوذة من حديث إيه؟ أبي سعيد الخدري. وإحنا قلنا هذا مما ينتقد على هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري فيه أن الله علم موسى عليه السلام أن يقول هذا الذكر. قال يا ربي وكل عبادك يقولون هذا، وهل يجهل الكليم فضل هذه الكلمة؟ الجواب لا، لا يجهلها أبدا. هل يجهل قدر هذه الكلمة وشرفها؟ لا، الجواب أبدا. وهل الكليم سيعارض ربه ويناقشه ويحاوره في هذا الحوار؟ الجواب لا. قل لا إله إلا الله يمتثل مباشرة لو صح الحديث، فهذا مما يعني يضعف به الحديث، الأمور المتنية فيه والأمور الإسنادية. فهو من سلسلة من يا أخانا عصام، أظن عصام أو علاء. يلا بسم الله. ها؟ أيوة، أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. أبي الهيثم، عفوا، أبي السمح دراج، أبي السمح عرفنا يا إخوة، وهو ذو مناكير، ضعيف ذو مناكير. عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري. أي حديث بهذه السلسلة فهو منكر، تروى به طائفة من الأحاديث. هذا الإسناد عرفنا حد جوجي؟ أنا خايف نوصل الغنيمية وكل نساء ننساش إن شاء الله. كرم رزوق يا شيخ، كرم رزوق الغنيمية في الحال ما فيه معاك. خليك معنا بس تفتحش، أنا لما تشوفني فتحت ما تفتح، تعملش زي أنت عارف بعض الإذاعات. سمحك الله، شو الشيخ جمال قاعد إذاعة صفي موجة لوحده. خليك معنا الشيخ حمد، جزاك الله كرم ورزوق على اسمها، بس بيروح هناك بنت، جزاك الله خير. خلونا التاسعة، ايش التاسعة؟ التنبيه. هو عايز يقول ايه في الثامنة يا اخوة؟ كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله، هذا لو صح الحديث. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه اتى بالحديث يظن انه صحيح، معنى لان من سبقه استدلوا بهذا الحديث، فهو نسج على منوالين ودرج عليه، ولما جاء في المسائل استنبط منه واعتمد عليه. فلما عايز يقول في المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فغيرهم من باب إيه؟ أول باب أول، عايز يقول كده. لكن احنا الأنبياء هم أكمل خلق، معنا في إيمانهم في عبادتهم في أخلاقهم في سلوكهم في جميع أحوالهم، فهم يعلمون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عصمهم من الشرك. واحد يعصم الله من الشرك ليس عن عبث، لا، الله أعلمه حيث يجعله رسالته، معنى يا إخوان. فقل كون الأنبياء يحتاجون، كان في الحقيقة ينبغي ألا يستدل بهذا الحديث على هذه النقطة، ولا ينبغي أيضا للشيخ ان ياتي بهذه المساله كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله. لا، من دون الانبياء يحتاجون؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول خير ما قلت انا والنبيون من قبلي يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالانبياء لا يجهلون وليسوا بحاجه الى التنبيه، لان الله سبحانه وتعالى علمهم هذا ونشأهم على هذا، ولذا جعل قلوبهم أهلا للرسالة والوحي. طيب التاسعة التنبيه. وبعدين احنا ما نقولش كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله إلا لما يصح الحديث، والحديث لم يصح، فلا نبني عليه شيئا من الأحكام إلا الجمل التي فيه صحة في حديث آخر فلا بأس. جزاه الله خيرا، واحنا جابه عشان احنا نتعلم ونستفيد، احنا بنستفيد، احنا بنتعلم، لو ما جاش ما تعلمناش ولا استفدنا. التاسعة التنبيه لرجحانها، انت عايز ايه؟ عايز كتب كلها لبن صافي لبن صافي. الشيخ وجيه لبن؟ لا، ما في، ما لابد انت تصف وتشتغل، لابد تصف وتشتغل، ولابد تناقش. فهمتني؟ المناقشه دي اما واحد بيجيب خطا والناس بيرد عليه، الناس بيستفيدوا، انا بستفيد وانت بتستفيد، وكتب الردود هذه مهمه جدا نستفيد منها. تحقيق الردود في غير التحقيق، الردود واحد بيرد على فلان والثاني بيرد على في مساله علميه بدون بادب واحترام بدون سب ولا معطرات. تستفيد انت القواعد، تستفيد الاصول، تستفيد مساله عمرك ما سمعت عليها، تستفيد عصاره العلم، التجارب تستفيد. بارك الله وياك. خليك معنا بس، يكون في جيبك مسمار ولا حاجه. التنبيه، شوف المساله التاسعه دي، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، وهذه الجمله صحيحه كما قلنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند، لو وضعت السماوات والارضين في كفه ها وما فيش في مسند احمد وعمرهن غيرك. الكلمه دي ليست في حديث وصيه نوح لابنه، ما فيش هذه الجمله، انما هي في حديث ابي سعيد الضعيف هذا. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، لو وضعت السماوات والارضين في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت كفه لا اله الا الله. وانت معكم ايضا حديث البطاقه، البطاقه فيها لا اله الا الله بيقين واخلاص وانابه وخوف ووجل، يقين يفوق الجبال، رجحت بالسجلات 99 المليئه بالذنوب والمعاصي. معنا؟ شوفوا المسائل هذه، رحمه الله على الشيخ محمد كان رجلا حكيما. انتم تعرفون كان في زمان الشيخ محمد البيب هذا والدخان البيض يسمونه البيض، اول ما طلع يعني في بيض، ما كانش متطور زي ما شايفين في زمانه، اللي يشرب البيض هذا يعذر يضرب يجلد قدر معين من الجلدات تعزير وتأديب. فهو كان القبائل يأتون يتحكمون عندهم، قبيلة فلانية مع القبيلة فلانية، وبينهم دماء وثارات، معنا يا إخوة. فجاءوا في مجلس الشيخ وكبير القبيلة دي بيشرب البيض ولا بيشرب، والطلبة ينظرون، والشيخ سكت ليه؟ الله، هو بيتكلمش ليه؟ هو بياخدش ده بيرميه ويكسره ليه؟ طيب الشيخ الآن عايز يصلح بين الاثنين دول، قبيلة دي قبيلة عاتية وتلك أخرى مثلها، وبينهم دماء وثارة، لو راح أكلمهم في الدخان هينفرهم مش هيصلح بينهم. هينفرهم. فالشيخ ينظر في الطلبة والطلبة ينظروا في عين الشيخ. فلما اصلح بينهم وهيئ بينهم الامور ومشى، اخذهم الشيخ على جنب، اخذ الطلب على جنب، فقال لهم الان انا لو انكر عليهم ما سيسمعوا كلام، ولا النصيحه ولا الصلح هيسير، لن يقبلوا صلح، فانا في هذا الوقت المناسب والحكم الا اكلمهم في هذا. انما اصلح بينهم، فاذا مشوا فيما بعد نكلمهم. ثم قال كلام شيخ الاسلام ابن تيميه: ليس الحكيم من يعرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. عندك خير ودوء وخير ثاني بس اقل منه، تعرف المقدار، هو بينهم سنتي ولا اثنين ولا ثلاثه، ايش المقدار المتفاوت بين الاخير والخير تعرف. ما يأتي هذا إلا بعلم وبحكمة وبنور يقذفه الله في قلب العالم، وتعرف الأشر والشر، الفارق بين أشر والشر مقداره إيه، هتقدمه إزاي. نعم، ولذلك قاعدة باب المصالح والمفاسد قاعدة مهمة عند العلماء، ودفع أقل الشرين او الوقوع في اقل الشرين دفعا للشر الاعظم، وتقديم احدى المصلحتين على الاخرى، ارتكاب احد الضررين، هذا موجود في الشريعة لتفادي الضرر الاكبر، موجود احاديث كثيرة فيها معنا يا اخوة. واحسن من تكلم عليها وجمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين. فالشيخ كان حكيما موفقا، كان هو بلسانه ودعوته، وكان الامير محمد بن سعود الاول بسنانه وسيفه. وانتم تعرفوا الامير ده قام مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسبب من؟ بسبب زوجة الامير. زوجة الامير امرأة فيها خير، مفتاح خير، في واحدة كده تعينك على الخير، فقال يقول انا مش داعي، مش داعي، احبسوني، اعملوني، طلعوني، نزلوني. دي مرت الامير، نسيت اسمها الان، سمعت بدعوة الشيخ محمد، مرت الامير، قالت قالوا لها والله ده في واحد شيخ كبير يدعو الى التوحيد وهدم القباب والقبور والأضرحة ونبذ الشرك والوثنية. كانت الجزيرة العرب مليئة بهذا معنا يا اخوة. فراحت كلمت من؟ الامير محمد بن سعود الاول، ابوه الاول، الاول من 200 سنة، 230 سنة الاول، اول خالص 230 سنة وزيادة زيادة. المهم فقالت له انت تقوم مع هذا الرجل تسانده بسيفك وسنانك وهو بدعوته ولسانه وبيانه، فقام هذا الخير. ان الله يعني لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان، معنى هذا الحديث معناه صحيح وان كان فيه ضعف، معنى في اشياء لابد من مساندة، لابد من قوة. فقامت هذه المرأة أوحت إلى زوجها، كانت مفتاح خير، أوحت إلى زوجها نصحته، قدمته النصيحة، والله أنت تقوم مع هذا الرجل لك خير الدنيا والآخرة إلى يومك هذا. كانت بلاد الجزيرة مشتتة، حكم هنا وحكم هنا وحكم هنا، توحدت بسبب التوحيد. شوف كيف، عشان الشيخ وجيب ما اقولكش، هو ذكر حديث ضعيف ده ليه؟ ده رجل كان قائم حاطط رقبته دي امام السيف كده، احنا بننام وبنشخر، احنا بننام وبنشخر وهو قائم في دين الله عز وجل، احنا ما عملناش حاجه، هو قدم الغالي والنفيس لدين الله فرحمة الله عليه. طيب يقول هنا العاشرة النص، طيب يقول ايه؟ طيب العاشرة النص على ان الاراضين سبع كالسماوات، ها منين؟ مش من القرآن، من السنة. معنى اجمال، هل قال سبعة؟ هل قال سبعة؟ هل قال سبعة؟ أنا بسألك سؤال. مثلهن يا شيخ، ما مش مشكلة، هنجيلك هنجيلك هنجيلك. العدد سبعة مذكور في القرآن، الأراضين سبعة، السماوات سبعة صح. مثلهن في العدد صح، في العدد، لكن في الوصف والكيفية لا، فهمتني؟ طيب السبع بقى من أين ناخدها صريحة؟ أنا عايزين صريحة بقى، ما في القرآن مجملة اسمه إجمال. سبعة أراضين. من السنة، السنة. الحادية عشر. بس الأراضين من زي السماوات، السماوات طبقات. السماوات طبقات. لكن الأراضين متراصقة جنب بعضها. جزاك الله خير. مش سبع أراضين فوق بعض. صحيح صحيح، أحسنت أحسنت. العاشرة عشر، الحادية عشر. خلينا معنا، خليك معنا يا شيخ وزير. أن لهن عمار. السماوات صحيح لا عمر، والأراضون هل لا عمر؟ هذا أمر لم يرد إلا في الأحاديث الضعيفة. معنا في أحاديث كده تقرأها، في كل أرض أقوام كأقوامكم وأناس كأناسكم ولكل أرض النبي كنبيكم، هذا الحديث كلها موضوع. خليكم الحديث دي كلها معنا الحديث أن لهن عمار السماوات احنا عارفين معنا. طيب أما الأراضين لا ندري بشيء، نسلم معنا يا إخوة. وكيفية أيضا الأراضين لا ندركها أيضا إدراكا صحيحا. أهل الجيولوجيا يقولوا الأرض طبقة، مش هذا المقصود، مش هذا المقصود، الله أعلم. طيب الثانية عشر إثبات الصفات خلافا لمن؟ وفي نسخة للمعطل. خليك معنا صفحة 50 يا شيخ حمدي، صفحة 50. هات نظارة، هات نظارة، نظارة أنت نسيتها في المستبيش. طيب خليك بعد جزاك الله خير. إثبات الصفات خلافا لمن؟ ها عندكم النسخة؟ الشيخ صلاح مع نسخة؟ طيب في البوزيه. طيب خلافا للأشعرية، الأشعرية لا، في نسخة اسمها للمعطلة، المعطلة أحسن من الأشعرية، لأن المعطلة يدخل فيها المعتزلة والأشعرية والجهمية وكل المعطلة. خلاص؟ من باب إيه؟ يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. هذا هو المعطلة قالوا لا ليس له وجه، منين له وجه؟ حول قوة إلا بالله. وعطلوا، قالوا الوجه هو الذات، هو الذات. ها؟ ففي الحديث ايه؟ يبتغي بذلك وجه الله. المعطلة قالوا لم يثبتوا الله الصفات الخبرية منها الوجه والعينان واليدان. معنى يا اخوة؟ اذا فيه رد عليه. الثالثة عشر انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله انه ترك الشرك، ليس قولها باللسان. طيب الرابعة عشر تأمل الجميع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله مماثلة. معنى النبي عبد الله ورسوله وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، إذا لماذا يعبد عيسى عليه السلام؟ إذا لابد أن يكون في المنزلة التي وضعه الله فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا جفاء اليهود ولا غلو النصارى. قال التي بعدها معرفة اختصاص عيسى بكونه إيه؟ كلمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر وأنثى، له والد وله أم، معنى له أب وله أم. أما عيسى عليه السلام من أم واحدة، أم فقط نفخ فيها وفي جيبها فكانت، أو فكان عيسى عليه السلام بالكلمة، ليس هو الكلمة لأن كلام الله صفة من صفاته. قال التي بعدها السابعة معرفة كونه روحا منه، منه من هنا للابتداء وللبيان لا للتبعيض، واجتنبوا الرجس من الأوثان من للبيان. ما تجتنب بعض الأوثان وتعبد البعض، هذا مش المقصود. من هنا ليست للطبع معنا. طيب إذا من للابتداء وللبيان لا للطبع. أما النصارى ضلوا فقالوا هي للطبع. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. عجبت للجنة نام طالبها وعجبت من النار نام هاربها. الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني من الذنوب من الصغائر الكبائر، وإن زنى وإن سرق فسيدخل الجنة. التي بعدها معرفة أن الميزان له إيه؟ كفتان، لكن ليس صريحا. أنه أراد ميزان العرصات، ليس في الحديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري، ما فيش فيه تصريح أنه المعني بميزان العرصات وميزان الحساب، لأن في الحديث لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضين وعمرهن غير في كفة، ليس في تصريح بميزان الأعمال أو الثواب أو العاملين يوم القيامة. والصحيح نحن نؤمن بالميزان ولو كفتان، معنا يا إخوان أحاديث الميزان وما له وما جاء في وصفه أحاديث صحيح يصدق بها أهل السنة والجماعة، وأنكرها المعتزلة والجهمية بعقولهم. المسألة العشرون معرفة ذكر الوجه، عندكم هكذا؟ يعني صفة الله عز وجل، وجه الله الذي وصفه تليق به، لا نكيفها ولا نمثلها ولا تحريف فيها ولا تبديل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله صباحا مع الباب الجديد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله أن نكون من لا بأس اكتب بي واتركنا وقف. السلام.